حياك الله. من معنا؟ طيب الأخت أسماء من الجزائر، أهلا وسهلا، تفضلي. نعم فضيلة الشيخ، الله يسلمك. أسمعك نعم فضيلة الشيخ. أنا الوالدة، أنا الوالدة تاعي مريضة، ما فهمناش المرض صحة وش هو. والدتك مريضة؟ ايش نعم. الاعراض؟ ايش الاعراض؟ ايش الاعراض يا اختي؟ ترجف كثير لحتى لا نقدر نشدها، ما نقدرش نمسكها من يدها، ما نقدرش تصلي، لما تجي تصلي ترجف، لما تجي تقرا القران ترجف، حتى تقعد تبكي. ما ديناها دارت الرقيه، عملت الرقيه، عملت الحجامه، وهي تقرا بزاف، تقرا كثير القران في الدار، تصلي مدينة بزاف. كم بلغت؟ كم بلغت من العمر؟ 62 سنة. هل تعاني من روماتيزم أو رعشة أو شيء؟ لا، عندها الدوالي، عندها الدوالي وال الجوات. هل بتجينا في الرقبة؟ ما عرفت. هل الوجع يتنقل في جسمها؟ هي ترجف الرجف غير يطلع طبيعي، يعني كل جسمها يرجف. عندك سحر كل جسمها يرجف، حتى ما استطيع نشدها، ما اقدرش نشدها. من كم سنة؟ من كم سنة؟ سنة بس، سنة، هذا الشهور بس قليلة، من الصيف. طيب جربتم لها الحجامة؟ جربت الحجامة وعملت الرقية الشرعية، وهي تقرأ كثير في القرآن في البيت. طيب هل تعاني من إمساك؟ إمساك؟ لا. هل عندها مشكلة في المعدة، يعني في أعلى المعدة؟ عندها مشكلة في المعدة. عندها غازات وألم في أعلى المعدة؟ عندها غازات وعندها مشكلة في المعدة، صح؟ وعندها يعني كأنها تريد تتقيأ، يعني رغبة في التقيؤ؟ لا. تقول لا؟ يعني تحتاج هذه إلى راقي يكون ذا خبرة، يعني يقرأ عليها قراءة مركزة. احتمال يكون عندها مس، هل يتساقط شعر رأسها؟ يتساقط شعر رأسها، نعم كثير. وترى ضربات في جسدها؟ المرة الأخيرة عندها زرونة في الجنب، تحط حتى رجعت مجروحة في جنبها، في الجسم بتاعها تحط كثير حتى رجعت كل مجروحة في الجسم بتاعها. هل ترى حيات وعقارب وأفاعي وكلاب في المنام؟ لا. لا ترى من هذا الشيء، لا. ولا ترى كوابيس، يعني شيء ثقيل يجثم على صدرها؟ هي في المنام تشوفه كأنها تقص اللحم. كأنها إيش؟ هي في المنام تقول لي أنها تقص اللحم. ما فهمت. تقص اللحم في المنام. والله أنا أنصح لها أن يشوفوا لها راقي، هذا الراقي يكون يعني ذا خبرة، ويقرأ عليها صباح ومساء، ويقرأ لها على ماء زمزم وزيت وكذا، وتستعمل الرقية، وهي أيضا تقرأ سورة البقرة والأذكار والأوراد والرقى الشرعية، ونسأل الله لها العافية إن شاء الله. شكرا فضيلة. أهلا مرحبا، مع السلامة. طيب تعليقا على حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى إن كان ليخيل إليه أنه يأتي نساءه ولم يأتهن، وذلك كما تقول عائشة أشد ما يكون من السحر. قال القاضي عياض، القاضي عياض من أئمة المالكية الكبار وله شرح على صحيح مسلم، يقول: والسحر مرض من الأمراض وعارض من العلل يجوز عليه صلى الله عليه وسلم، يعني ممكن أن يصاب به عليه الصلاة والسلام، كأنواع الأمراض مما لا ينكر ولا يقدح في نبوته، يعني كل نبي عليه الصلاة والسلام سحر لا يقدح ذلك في نبوته، لأن هذا السحر لم يؤثر في الرسالة ولم يؤثر في الوحي ولم يؤثر في الشرع. وأما كونه يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله فليس في هذا ما يدخل عليه داخل في شيء من صدقه، يعني هذا لا يؤثر في صدق النبي صلى الله عليه وسلم. وفي خبر محمد من الأردن. السلام عليكم شيخنا. لا لا أقول دويك دائما شيخنا. أنا صلي متزوج 10 سنوات. القريوتي أهلا وسهلا، حياك الله يا شيخ، تفضل. عندي مشكلة، يصلي 10 سنوات متزوج ولم يحصل خلفة، طيب الطبية كلها ممتازة، هل هناك نوع من أنواع السحر بيكون؟ لا لا، لابد أول شيء أن نعرف هل عندك دوالي، هل عندك ضعف في النطف طبيعي يعني وراثي، فعملت تحاليل فحوصات؟ عملت فحوصات وعملت تحاليل كله تمام ما فيش مشكلة. لا في أحد من أهلك تأخر هكذا مثلك ولا أنت فقط؟ لا في عندي أخوي. طيب هل عندك أعراض؟ لابد أن تعاني من أعراض يا أخي حتى نذهب إلى هذا المذهب. أعراض والله ما في، كان في أعراض اللي هي دوالي زي ما تفضلت، وبعدين عملنا العملية وما في مشكلة والفحوصات كلها تمام. بعد ما صار مرحلة حمل وبعدين توفى الجنين في بطن زوجتي. إذا كان الجنين يتوفى في بطن أمه ويتكرر هذا الفعل هذا الشيء كثيرا، ممكن نظن أن هناك عمل سحر. مع زوجتي كمان تحلم أحلام كثير دائما. إذن بارك الله فيك، بعد البرنامج كلمني، خذ من الكنترول تليفوني وإن شاء الله نجد لك علاجا بإذن الله. بإذن الله تعالى إن شاء الله. شكرا لك. أهلا وسهلا. فالقاضي عياض رحمه الله يقول إن هذا السحر الذي وقع على النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤثر في النبوة ولم يؤثر في الرسالة ولم يؤثر في الشرع، فلا داعي لآخرين أن يضعفوا الأحاديث وأن ينكروا ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بشر كما قال الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. والرسول عليه الصلاة والسلام لو أشاء الله أن يجعله ملك لجعله، ولكن أراد أن يكون بشرا من هو خير البشر، وأراد أن يوقع عليه هذه الابتلاءات حتى يرفع درجته، ثم حتى يعرف الناس ويتحقق أنه بشر كسائر البشر، فهذه الشريعة وهذه الرسالة لم تتأثر. يقول: والسبب لقيام الدليل والإجماع على عصمته من هذا، وإنما هذا فيما يجوز طروه عليه في أمر دنياه التي لم يبعث لسببها، فهذا يعني ما يطرأ على دنياه لا يؤثر في دينه ولا يؤثر في رسالته. قال: ولا فضل من أجلها، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام والأنبياء لم يفضلوا من أجل الدنيا وإنما من أجل الدين. قال: وهو فيها عرض للآفات كسائر البشر، فغير بعيد أنه يخيل إليه من أمورها ما لا حقيقة له ثم ينجلي عنه كما كان. وطبعا هذه الشبهة يتشبث بها بعض يعني المنتمين إلى الدين وللعلم، قل لك النبي ما سحر وهذا كلام وهذا حديث ضعيف، والحديث صحيح في أصح كتاب بعد كتاب الله أو أصح كتابين، لكن الحديث يؤول ويحمل على ذلك أن هذا متعلق بأمور الدنيا وليس بأمور الدين. آل عمران من المغرب. العمران حياك الله يا أخي. مرحبا يا أخي. بارك الله فيك. وفيك بارك. نعم نعم يا شيخ. شوف يا أخي أنا زوجتي نعم نعم. تفضل. أنا زوجتي كانت مريضة وكنت أقرأ عليها القرآن. من بعد أن أقرأ عليها تتقيأ. ثم نعم. بعد ذلك كانت تظهر أنها تتحسن شيئا ما. لكن هذا الشيء يعاودها مرة بعد مرة عندما تقرأ القرآن هي أو أحد أو أنا أقرأ عليها القرآن تصاب بالدوخان أو بالتنمل. والآن شيء من التحسن. إجابة على سؤال الأخ العمران. نقول زوجتك قد أكلت سحرا في بطنها وهذا التقيؤ بسبب هذا السحر، فيلزمها أن تأخذ شربة مسهلة لإخراج هذا السحر من بطنها. هناك شربة خاصة لإخراج السحر من البطن، ثم تحتاج إلى رقية متواصلة، ونسأل الله لها العافية والشفاء. فإذا أنا ذكرت لما اتصل في أحد الإخوة وقال لي أني ذكرت حجاب، أنا لم أذكر، أنا الحقيقة ذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم من رأسه لما سحر، لأنه كان يخيل إليه. الحجامة إخواني غير الحجاب. الحجاب هو ذاك الذي يكتبه المشعوذون، يجعلون فيه طلاسم ويعطونه يسحرون به الناس ليعلقونه على الأطفال، على السيارات، على البيوت، على كذا. هذا الحجاب ممنوع شرعا. أما الحجامة لا، الحجامة سنة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، وعملنا قد جعلنا يعني حلقة كاملة عن الحجامة وطبقناها، والقناة ما قصرت بثتها مرات وكرات. الحجامة سنة مهجورة، أوصت ملائكة السماء النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج بها. ما مررت بملأ ليلة المعراج إلا كلهم قالوا يا محمد مر أمتك بالحجامة، وهي باختصار إخراج الدم الفاسد من أماكن مخصوصة من الجسم. فإخراج الدم من الرأس هذا يفيد الذاكرة ويفيد الحافظة ويفيد النظر ويفيد الحواس. وإخراج الدم من حجامة الأخدعين أيضا نافعة للوجه وللحنك ولكل شيء. إخراج حجامة الكاهل بين الكتفين هذه نافعة لكل أمراض القلب، ونافعة للصدر وغير ذلك. فهذا موضوع تكلمنا عليه وبينا. فالحجامة شيء والحجابة أو الحجاب شيء آخر. فإن ذكرت أنا الحجابة فيكون هذا سبق لسان غير مقصود. فالنبي صلى الله عليه وسلم احتجم على رأسه بقرن، يعني قرن حيوان ثور أو غيره، حين طب يعني حين سحر. إذا لم نعرف مكان السحر ولم نعرف أن السحر مطعوم، فإذا كان السحر مسكوب على عتبة بيت، فما علينا إلا أن نغسل هذه العتبة، نغسلها جيدا بالماء والصابون أو بالماء والخل، أو ننبشها ربما يكون السحر تحت العتبة أو تحت أساس البيت. إذا ولا بد من الرقية الشرعية، لابد من قراءة الإخلاص، المعوذتين، خواتيم سورة البقرة، آية الكرسي، سورة البقرة. وقد جعلنا أيضا حلقات متواصلة، أكثر من 7 حلقات تكلمنا عن الرقى والأذكار الواقية من الشرور. راجعوا حلقات هذا البرنامج ستجدوا أننا أفردنا حلقات متواصلة لمعرفة الأذكار الواقية من الشرور. وهذا البرنامج الآن، هذا الموضوع، السحر والشعوذة والكهانة والعرافة والعيافة، وكل هذه سنتكلم عنها في الحلقات القادمة بإذن الله. فهذه الحلقة الأولى من حلقات هذا الموضوع، ألا وهو السحر وحكمه وموقف الشريعة منه وأخطاره وما هو موقفنا من هؤلاء السحرة والفجر الأشرار. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يصرف عني وعن سائر المسلمين ممن يشاهدوننا ويسمعوننا وممن لا يسمعنا كل سوء وكل شر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأترجة كل ما تحتاجه من الطبيعة تجده في الأترجة. تمور بمختلف الأنواع، عسل طبيعي، عطور وكريمات تجميل، عطارة، الأترجة للعطارة والأعشاب الطبيعية. للمراسلة والاتصال قناة الأثر الفضائية، دليلك إلى الخير.